أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا فأثابكم غما بغم لكي لا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون.